هناك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا نافعين منتفعين، وأن يجعلنا جميعا كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. أسأل الله أن يجعلنا مباركين إن تكلمنا عن بر الوالدين، مباركين إن تكلمنا عن المساجد، مباركين إن تكلمنا عن الزواج، عن تربية الأبناء، مباركين أينما كنا، أينما وقع نفع، كما ذكر أهل العلم عن الغيث: أينما وقع نفع. أنا فرحان بكم جدا، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، على مراسلتكم معنا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم بإذن الله من المتعاونين على البر والتقوى. أرحب بكم كثيرا، أرحب بابني محمد جميل، وأيضا عندنا ضيف جديد اليوم أخونا عبد الرحمن، وكذلك عاد سليمان. ما شاء الله أنت يعني من المخضرمين أصبحت معنا. حقيقة نحن نحاول دائما أن ننوع في الأشياء التي نطرحها. بعض الأشياء ربما تصلح لجميع الناس أن يطبقوها، يعني مثلا لما نتكلم عن تنظيف المساجد، يستطيع أبو 8 سنوات 7 سنوات أن ينظف المسجد. وبالمناسبة وأنا قادم في الطائرة اليوم كنت أقرأ بعض الرسائل اللي في الجوال، وكنت واضع طبعا الجوال على غير متصل حتى ما يقولوا الناس الشيخ مشغل جواله في الطيارة ومخالف التعليمات. فأرسلت امرأة رسالة قالت: يا شيخ ادعو لابني فإن اسمه مثل اسمك محمد عبد الرحمن، وقد توفي عمره 7 سنوات. ثم قالت: والله يا شيخ إنه كان متابعا لبرنامجكم هذا اليوم، متابعا لبرنامجكم ضع بصمتك، حتى إنه كان يذهب وينظف المسجد كما ذكرتم في حلقتكم التي كانت قبل كذا وكذا، وتقول توفي في حادث سيارة يعني. وأيضا وفاته سبحان الله يعني صلى العشاء في المسجد هذا الصبي الصغير، ثم خرج راجع عن البيت فصدمته سيارة، ونسأل الله أن يجعله شافعا لوالديه. فبعض المواضيع سبحان الله لما تطرحها ويشاهدك مثل هذا العمر تعلم أنهم يستطيعون أن يطبقوه مباشرة، تنظيف مثلا المساجد، أو مثلا الصدقة، أو الإحسان إلى الفقراء، أو ما شابه ذلك. بعض المواضيع نطرحها ونحاول أن نعممها على جميع الناس، لكنني أعلم أن الذي يستطيع أن يطبقها هو فئة نخبوية من الناس، كما في موضوعنا اليوم الذي سنتكلم عنه. موضوعنا هذا حقيقة من المواضيع الخطيرة، يعني هذا الموضوع يقع في كل دقيقتين في مصر، ويقع في كل ساعة في السعودية، ويقع في كل 45 دقيقة في الإمارات. هذا الموضوع كم هدم من بيوت، وكم شرد من أبناء، وكم أفسد من رجال، وأفسد من نساء. هذا الموضوع هو أحب شيء يفعله إبليس لما ينشر سراياه لأجل أن يفسدوا، أحسن واحد عنده اللي يستطيع أن يطبق هذا الموضوع مباشرة إبليس، يخلع التاج ويضعه على رأسه ويقول: أنت يعني أنت أحسن واحد لأنك طبقت هذا الكلام. دعونا اليوم نتكلم عن الطلاق. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. كم دمرت من أسر وشردت من أبناء وقطعت من أواصر وضيعت من نوادر، إنها الكلمة المخيفة التي تهتز لهولها البيوت وتبكي لها العيون وتتهدم لها الأسر. أنت طالق، نعم أنت طالق، ما أحكم هذه الكلمة وما حدودها ومتى تكون واجبة ومتى تكون محرمة؟ ولماذا ارتفعت نسب الطلاق في مجتمعاتنا؟ وكيف نستطيع أن نضع بصمتنا في الطلاق؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الطلاق. واجعل هنا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. نعم أنت طالق، أنت طالق أنت طالق، هذه الكلمة التي هي كالطلقات التي يطلقها الرجل على المرأة، وربما كانت بطلبها أو ربما كانت بضغط المجتمع عليه. تعالوا اليوم نتكلم عن أسبابه، نتكلم عن بعض أحكام الفقهية المهمة. وأنا كنت أتناقش قبل معكم هل نفصل في الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق أم لا، فوجدنا أننا إن فصلنا سيذهب علينا البرنامج. سنحاول أن نذكر أهم الأشياء المتعلقة به، سنذكر أيضا كيف نستطيع نحن أن نحل هذه المشكلة. ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل أمر فطري، لذلك لما خلق الله تعالى آدم جعله في الجنة وله فيها ما تشتهي نفسه من أنهار وطعام وشراب ولباس ومناظر إلى آخره، ومع ذلك لم تطمئن نفس آدم في الجنة وتكتمل سعادته حتى خلق الله تعالى له أنثى. فلم يخلق الله تعالى، لم يجعل الله تعالى لآدم يسلي في الجنة مثلا حصان يطير به فقال آدم خلاص ما دام الحصان يطير معناك، أو مثلا بلبل يتحدث معه أو ببغاء أو نوع معين من الأشياء التي تشغله. علم الله تعالى أنه لا يكتمل سعادة آدم عليه السلام واطمئنان قلبه إلا بوجود أنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ثم قال الله وبث منهما رجالا ونساء، فجعل الله تعالى آدم معه حواء. طبعا أي شخصين يعيشان في مكان واحد من الطبيعي أن يقع بينهم مشاكل. ذكرنا لكم أن آدم خلق الله تعالى له حواء ثم تناسل الناس، فأصبح من سنة الخلق أن يكون الرجل مع المرأة يتزوجان ويكون عندهم ذرية في الغالب، يعني إلا من جعله الله تعالى عقيما أو نحوه. دائما اللي يعيشون مع بعض طبيعي يا أخي يقع بينهم مشاكل. أنت لو تسكن في شقة مع واحد من زملائك من الطبيعي أن خلال يومين ثلاثة يحصل مشكلة، تستمر المشكلة ربما نصف ساعة ساعة بعدين تتراضون، وحسب حجم هذه المشكلة ربما أحيانا تستمر يومين ربما تستمر ساعات، تأتي يوم الأيام تجد أن مثلا أنت قد شبكت جوالك في الشاحن وجاءه نزع الشاحن وضع جواله. تحصل كثيرا، يا أخي ليش يا أخي ما عندك أدب، الشاحن حقي. لا ما هو حقك، إلا يحصل شيء من الملاسنة لكن تتراضون في الغالب. لو حصلت مشكلة أكبر تكون أحيانا فترة الزعل أطول. كذلك بقاء الرجل مع الزوجة يا أخي طبيعي أن يحصل بينهم مشاكل، والبيت الذي لا يقع فيه مشاكل بيت غريب، اعلم أن في مشكلة. مدام أن ما في مشاكل معناه بيتكم غير طبيعي. لذلك حتى بيت نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع بينهم مشكلات، مشكلات زوجية يا أخي بينه وبين زوجته. يعني مثلا لما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري لما قال إنه أشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأراد يسأله، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام غضبان وزعلان وقام ودخل إلى غرفة ولم يدخل إلى بيوته كلها. علم عمر أن في مشكلة، مدام ما دخل إلى بيوته معناه في مشكلة. جاء عمر ووجد حارسا عند الباب، قال استأذن لعمر، فلم يأذن له، فرجع استأذن لعمر فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تدخل أحد. المرة الثالثة أدخل عمر، فجرى بين عمر بين النبي عليه الصلاة والسلام نقاش، علم عمر منه أنه وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه مشكلة بسبب النفقة. مشكلة عادية، هن يقولن يا رسول الله زود لنا في الفلوس، ويقول لا اللي عندكم يكفيكم. طيب أنت نبي وأنت يأتيك الغنائم، ما حد يحاسبك يعني من الناس، إيش أخذت وإيش، زود لنا في الفلوس، لا ما زود إلا. فحصل مشكلة عادية يا أخي في الفلوس، في مسألة اقتصادية. فأنزل الله تعالى بعد ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إذا الوحدة تبغى فلوس وكذا، فتعالين أمتعكن يعني أعطيكم بقية الصداق وأسرحكن سراحا جميلا. إيش معنى أسرحكن؟ أطلقكن. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، إذا تختاريني على ظروفي اللي أنا أعيشها، فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام اخترنه، قالوا معقول نقارن بينك وبين غيرك؟ يعني في احتمال نقول إيه والله أنا ما أبغاك، أبغى أتزوج فلان لأن التاجر؟ لا يمكن، كلهن اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكني أوردت هالقصة لأبين لكم وللإخوة والأخوات أن وقوع المشكلات في البيوت أمر طبيعي. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بشر مثلنا وقع بينه وبين زوجاته مشكلة، مع أنه لم يكن يوميا مشاكل، لأن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان مبني على الوقاية خير من العلاج من البداية. لما يعلم أنه بتحصل مشكلة يحل القضية، وهذا هو الذكي ترى. يعني ليست القضية أنك تقع في المشكلة ثم تبحث كيف تخرج منها، لا، القضية أن الشيء اللي فيه مشكلة لا تقرب منها أصلا. لذلك يذكرون أن معاوية رضي الله عنه جلس مرة مع عمرو بن العاص، فقال له عمرو بن العاص، قال من تظن أذكى أنا ولا أنت يا معاوية؟ فقال معاوية يلا نشوف من أذكى أنا، وكلاهما من الدهات، قال يلا نشوف من أذكى. قال معاوية، قال عمرو بن العاص يا معاوية حدثني عن نفسك. قال معاوية أما أنا فلا أقع في مشكلة إلا وجدت 10 حلول للخروج منها، من شدة ذكائي المشكلة إذا وقعت فيها عندي 10 حلول على طول، هذا من ذكائي. أنت إيش عندك يا عمر؟ فقال عمر أما أنا فمنذ أن أعرف أنها مشكلة لا أدخل فيها أصلا، فلا أحتاج إلى الخروج منها. فقال والله إنك أدهى مني وأعلى مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تقع مشكلات كثيرة لأن أصلا كان من البداية يتجنب أن يحصل مشكلة. طبعا الطلاق عموما مذموم في الشريعة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث الجن يشتغلون يفسدون بين الناس، هذا يجعل يوسوس لهذا ليقتل، هذا يوسوس للثاني ليسرق، وهذا يزني، وهذا يشرب خمر، يبعث سراياه يشتغلون، يبدأ الدوام. يقول عليه الصلاة والسلام فأحبهم إليه أعظمهم إفسادا، فيأتي إليه الرجل ويقول مثلا ما تركت فلانا حتى زنى، فيقول الشيطان إيه يتوب، يعني إيش سويت أنت يتوب. فيقول الثاني ما تركت فلانا حتى شرب خمر، فيقول إيه يتوب. فيأتي إليه الثالث الجني الشيطان فيقول للشيطان الأكبر ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيقول له أنت يعني أنت أحسن واحد، ثم ينزع الشيطان التاج ويضعه على رأسه. ليش؟ لأن الشيطان يعلم أنه إذا طلق الرجل امرأته وفرق بينهما أنه تسبب في عدة مشاكل. أول شيء الرجل الآن ربما أقام علاقات محرمة لأنه له غريزة ومنعناه من امرأته، المرأة أيضا ربما أقامت علاقات محرمة، فهو أفسد الرجل وأفسد المرأة التي سيقيم معها علاقة، وأفسد المرأة وأفسد الرجل الذي ستقيم معه علاقة، والأبناء أيضا كل واحد الآن في مشكلة، ربما هذا وقع في مخدرات، هذا فشل في دراسته، هذا صار يسرق، إضافة إلى أن عائلة الرجل وعائلة المرأة ستكون بينهم مشاكل. فبليس يعلم بأنه بمجرد تطليقه لها أنه سيحدث مشاكل تتبع ذلك، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من البداية أن ما يحدث الطلاق، وأمر بإحسان الخلق وغير ذلك من أمور لأجل أن من البداية لا تقع مشكلة الطلاق. طبعا الطلاق اليوم منتشر مع الأسف، يعني في السعودية في خلال سنة واحدة هناك 90,000 حالة زواج و18,000 حالة طلاق، قسمتها على السنة فوجدت أنه في كل ساعة عندنا حالة طلاق. طيب في الإمارات في كل 45 دقيقة حالة طلاق، في مصر في كل 2 دقيقة حالة طلاق، تخيل إذا قسمتها، يعني عندهم 700 حالة يوميا، 700 حالة طلاق يوميا. فانتشار هذا الأمر في الحقيقة يحتاج ليس فقط إلى إقامة مؤسسات مجتمع مدني وأشياء لأجل حل المشاكل بين الزوجين، لا، هذا يحتاج إلى أن نوعي الناس من خلال مثل هالبرنامج، من خلال خطب الجمعة، أن نجعل جميع الناس موظفين لحل هذه المشكلة، أن لا ننتظر فقط أن الزوج يأتي يبحث عما يحل المشكلة أو المرأة، لا، بل إننا من البداية قبل أن تقع المشكلة نحاول أن نحلها. طبعا الشريعة أصلا حاربت الطلاق من قبل أن يقع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل، جاءه جابر، قال يا رسول الله إني خطبت امرأة من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أنت يا جابر لما تقرر أنك تتزوج هالمرأة لازم أنك تدرس حالتها، هل تصلح لي ولا ما تصلح لي، حتى ما تتزوجها كذا على عماها وبعدين طلقها. من البداية انظر إليها، اذهب انظر النظرة الشرعية، تعالوا قل يا جماعة أنا أريد أن أتزوج بنتكم، وأنا سألت عن البنت فعرفت أخلاقها ودراستها ومستوى ذكائها، والعائلة كلها عاجبتني وإخوانها عاجبيني وأبوها عاجبني، خلاص معناها ما بقي إلا أني أنظر إليها. ما هو يأتي الواحد وبعدين ينظر بعدين يقولون له مثلا أو ترى عندها أخو مثلا مسجون بسبب المخدرات، وعندها أخو ثاني كذا، وهي ترى عمرها ليس كما تظن 20، هي عمرها 40. قال يا أخي ما كنت أعرف هالأمور، يا أخي قبل لا تأتي تنظر إليها ابحث عن كل شيء، و يعني إذا قبلته بعد ذلك انظر إليها. فيقول عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، كما تضع الإدام لما تضع المرق على الرز فيسهل أكله، لأن يسمونه إدام، كذلك هنا يؤدم بينكما. وفي رواية قال فإن في أعين الأنصار صغرا، روح انظر عاجبتك المرأة عيونها وعاجبتك كذا. لذلك حتى أهل العلم لما ذكروا النظرة الشرعية، يعني لما كنت أبحث في أسباب الطلاق من ضمن من قوبل معهم واحد قال يا أخي أنا خرجت إلي البنت في النظرة الشرعية، وهي وهذا على بعض المذاهب عموما أيضا، خرجت إلي وهي لابسة لبسا مثل العباءة تماما ولم تخرج إلا وجهها وكفيها وجاءت وجلست، هذه النظرة الشرعية. يقول فلما تزوجتها فنظرت إلى جسمها ونظرت إلى رقبتها وإلى شعرها وإلى، فإذا المرأة ليست يعني كما كنت أظن من الحسن والجمال. لذلك حتى أهل العلم لما ذكروا النظرة الشرعية هم لهم في ذلك مذاهب، مذهب الحنابلة وهو الأرجح أنه ينظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، فينظر إليها كما ينظر إليها إخوانها. إخوان المرأة عادة ينظرون إلى شعرها، ينظرون إلى جسدها وهي طبعا متسترة، يعني ما تأتي لابسة قصير ولا لابسة كذا، لا تأتي كما تخرج عند إخوانها، تخرج عند إخوانها مثلا بتنورة وبلوزة كذا، تخرج إليه بشعرها ويرى رقبتها ويرى شعرها ويرى يعني حسنها لأجل أن يقبل أو يدبر من البداية، ما تأتي إليه وهي يعني متحزمة بحجابها تام. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على حسن التعامل بين الزوجين هربا من الطلاق، فقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، ثم قالوا أنا خيركم لأهلي، فأمر الرجل بالإحسان إلى المرأة وأمر المرأة بالإحسان إلى الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح قال لما جاءت امرأة إليه فقال عليه الصلاة والسلام لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آله جهدا، والله أنا مجتهدة أني أحسن إليه وأبتسم معه وعامل التعامل، أنا والله لا آله جهدا. فقال عليه الصلاة والسلام انظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك، بمعنى أن الرجل مأمور أن يحسن إلى المرأة والمرأة مأمورة أنها تحسن إلى الزوج حتى ما يقع بينهما أي مشكلة تحدث بينهما الطلاق. الأمر الثالث وهو أمر مهم الذي جاءت به الشريعة لأجل دفع الطلاق قبل أن يقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يا جماعة مهم وأوجه إليه إخوتي وأخواتي لأنه في غاية الأهمية. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض الزوج زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أحيانا بعض الأزواج يأتي ويدخل عازمه واحد من زملائه فيرى أنواع الطعام فيقولها الزوج يا أخي ما شاء الله كم خادمة عندكم في البيت ولا من أي مطعم أحضرت هذا الطعام، فيقول صاحب البيت لا والله هذه أم عبد الله الله يجزيها خير والله ولا شيء جبناه من برا. فيقول هذا في نفسه الله يخلف على زوجتي، الله لا تعرف تطبخ ولا تعرف تصلح، ولا دائما مطاعم دائما اتصل نصل، دائما المطاعم جاية رايحة علينا ولا سندويشات ولا ما تعرف تطبخ. وينسى أن ربما أن أم عبد الله هذه صح تعرف تطبخ لكنها سريعة الغضب وسيئة التعامل مع زوجها، بينما أنت ربما كانت زوجتك ما تعرف تطبخ لكنها حسنة التعامل معك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك، يقول إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعندي أمثلة عجيبة في ذلك أذكرها لكم ولكم أيضا أيها الأفاضل، لكن بعد هذا الفاصل القصير فيسعدني أن تعودوا إلينا. أنا نادتك أقبل هنا بصمتك. نعم أيها الأحبة، فالإنسان عندما يريد أن يفكر فيما يتعلق بامرأته من محبته لها وعدم محبة إقباله عليها أو عدم إقباله لا بد أن ينتبه إلى أن ينظر في جميع الجهات مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأذكر أيضا في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه امرأة رفاعة واحد من الصحابة وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها منه. وبالمناسبة الشريعة جعلت لإنهاء العقد الزوجي بين الزوجين جعلت له ثلاثة أبواب، باب مفتاحه بيد الزوج وباب مفتاحه بيد الزوجة وباب مفتاحه بيد القاضي. فأما الباب الذي مفتاحه بيد الزوج فهو الطلاق، إن الرجل بيده يطلقها ولا يخليها عنده، والذي مفتاحه بيد الزوجة لتنهي الحياة الزوجية الخلع، تذهب للقاضي وتقول أيها القاضي أنا لا أريد هذا الرجل، أنا أبغضه ولا أستطيع أن أعيش معه. القاضي ما يستطيع يقول لها إلا غصبا عنك تبغين معه. إذا كان عندها أسباب معينة فإن القاضي يأمرها أن ترد إليه ما دفعه من مهر ويخلعوها منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس لما قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفر في الإسلام، تقول مثل ما أنا أكره الكفر بعد ما أسلمت أنا أكره زوجي هذا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد بلغت من الكره شيئا عظيما، فقال لها أتردين عليه حديقته؟ مسكين معطيها حديقة كاملة يعني بستان لأجل زوجها. قالت تردين عليه حديقته؟ قالت أرد حديقته أفتك من بس. فطلقها. فالمقصود أنه طلقها بعدما ردت إليه مهره. الحالة طبعا إذا ننبه أخواتي يعني إلى أن المرأة اللي يسمعونا الآن لا تقول وحده والله زين هو دفع لي 60,000 ولا 20,000 ولا 10,000، الآن أنا الحمد لله ورثت من أبي كذا وكذا ولا جمعت من راتبي أبعطيه إياه واتطلق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المسألة ما هي لعب، تجي وتقول له طلقني، فيقول ليش أطلقك؟ قالت والله كذا أبغى أعيش حياتي، يعني أطلع أروح أجي مع صديقاتي، ما أحس أن عندي زوجي يمنعني، طلقني. إيش لعب المسألة؟ طلقني تزوجني؟ لا، هذا ما يجوز أيضا شرعا. لذلك لا بد يكون في سبب. الحالة الثالثة أو الباب الثالث هو الفسخ، أن يصبح الزوج مثلا لا يريد أن يطلق والمرأة لا تريد أن تطلق، فيأتي القاضي ويفسخ النكاح لأن بقاءهما مع بعض فيه ضرر، مثلا زوج متعاطي مخدرات وزوجته متعاطية، وجاء أبو الزوجة قال يا قاضي بنتي ماتت من المخدرات طلقها من هذا الزوج، فالبنت متمسكة بالزوج والزوج متمسك بها لأنهما متعاطيان، فيأتي القاضي ويفرق بينهما بالفسخ. أو أن تأتي الزوجة وتقول للقاضي أنا زوجي متعاطي مخدرات سكير عنده أخطاء كذا وكذا لا يصلي، فيقول القاضي طيب نخلعك من؟ تقول يا شيخ هذا أنا ليس عندي المهر لأدفعه إليه ولا يمكن المعيشة مع رجل متعاطي. فإذا أثبتت ذلك القاضي يفسخ أيضا من غير ما تدفع المهر، من غير ما تعيد إليه القاضي يفسخ. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا ما دين لكن أنا طلقني، فقال أردي لي حديقته. كذلك امرأة رفاعة لما طلقت تزوجها عبد الرحمن بن الزبير فكأنها اشتاقت إلى رفاعة. رفاعة ما كان جميل المنظر كثيرا لكنه كان يرضيها فيما يتعلق بالتعامل الزوجي والفراش وكذا، كان أكمل من غيره فاشتاقت إليه. فدخلت يوما على عائشة تشتكي من عبد الرحمن بن الزبير تريد أنها تتطلق منه لتعود إلى رفاعة، فقالت لعائشة يا عائشة إن عبد الرحمن بن الزبير يتعامل معي تعامل سيء، وكشفت فإذا شيء أخضر في جسفي في ذراعها، قالت انظري يضربني هذا ذراعي أخضر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة لبست حجابها وجلست. قال عليه الصلاة والسلام من هذه؟ قالت هذه فلانة يا رسول الله تشتكي من زوجها يضربها ووالله لا أدري أيهما أكثر خضرة خمارها أم يدها. شوف عائشة أيضا النساء عادة بعضهن يفزع لبعض. في هذه الأثناء جاء عبد الرحمن بن الزبير سمع أن زوجته تشتكي، فجاء ومعه ابنان له من زوجة أخرى، جاء ودخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدين عليه؟ يعني ليش زعلان عليه؟ قالت يا رسول الله، وذمته فيما يتعلق برجولته وفحولته وغريزته كأنها تقول إنه لا يأتي النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أولادك؟ كيف ما يأتي النساء؟ طيب ما هو عنده عيال، إذا هو لا يستطيع يأتي النساء معناه نطلقك من هذا عيب، لكن هؤلاء أولادك؟ قال نعم عيالي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنهم أشبه به من الغراب بالغراب، كيف تقولين؟ إلى آخر ما وقع. لكن المقصود أنها طلبت الطلاق من زوجها، فكما قال ستذكرني إذا جربت غيري وتعلم أنني نعم الرفيق. فكذلك المرأة لازم أن تنظر في جميع الجهات والرجل كذلك. طبعا بالمناسبة أعلم الناس بأحوال المطلقين والمطلقات هم القضاة والمحامين الذين في المحاكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. وطبعا شيخنا الآن مع انتشار الطلاق الكثير اللي حاصل الآن أحيانا ليس فقط في البلدان العربية بل في البلدان الإسلامية يعني، ويبدو لي أنها أيضا له انتشار كبير حتى في أوروبا وفي غيرها. فنحن في حلقتنا نحاول أن نجعل لكل واحد من عامة الناس بصمة في الطلاق وفي الحد منه ومحاولة جمع القلوب المتفرقة, بل أحيانا في منعه قبل وقوعه. فشيخنا بحكم عملك في القضاء الآن يبدو لي كم أكثر من 25 سنة تقريبا أو قريب أو 30 تقريبا كما تشاء يعني ما شاء الله, ويبدو أنك يعني سبق أن عقدت زواجات وفرقت بين زواجات, يعني ما بين عقد زواج وما بين طلاق بحكم عملك في المحكمة, هو أيضا ما شاء الله إقبال الناس عليك في الفتوى وغيره. ودنا شيخنا نسمع عن تجربتك فيما يتعلق بالطلاق, مواقف الناس, إيش اللي يدعوهم أحيانا لأنهم يطلقون, أحيانا بعض إن صح التعبير الحيل التي تستعملها مع بعض الرجال لألا يطلق دون أن يشعر هو أنك تستعمل معه أسلوب لتمنعه من الطلاق. نعم, الحقيقة أكثر ما وقع لي من التجربة في أسباب الطلاق في المجتمع هي ضعف ثقافة العلاقة مع الآخرين. أي. تؤدي إلى قدر من التنافر, أحيانا البيئات تكون مختلفة, أحيانا النفسيات تكون متنوعة أيضا. فمجموعة من الأسباب الحقيقة الكاملة في ذات الرجل وذات المرأة مع عدم القدرة على المواءمة بين الزوجين في مثل هذه المسائل, تجد أن هذا التنافر الذي يقع بين الزوجين ولا يتمكن الزوجان من معالجته ينتج الحقيقة هذه هذه الإفرازات التي يعني تكون في المحكمة وحتى في غير المحكمة. يعني يكون كل واحد منهم جديد على الثاني, وبالتالي لما يفهمه يدرك أن أنا غير متوافق معه فيطلق. نعم, أنا أعرف أن في ماليزيا على سبيل المثال وجدت أقل من خمسة أسباب للنفرة بين الزوجين, وعقدت لها دورات أقل من 3 أيام خفضت نسبة الطلاق بأكثر من 40%. طبعا أسباب لاحقة كما ذكرت قضية العجلة في اتخاذ القرار. هذه مشكلة ويعالجها القضاة الذين يعني تحال إليهم قضايا الطلاق, يعالجونها كما ذكرت بتأخير وقت الطلاق أحيانا. يعني يأتيك شيخ وهو جازم أنه يطلق يقول أنا ما أستطيع أني أنتظر المرأة هذه, ما أقدر أجلس معها أبد, فهل أنت تقبله مباشرة وتقول يلا اكتب صك الطلاق ولا ماذا تفعل؟ نعم, الحقيقة القضاة يتعاملون بشيء من الحكمة في هذه المسألة. أي. فيجعلون موعد مطول, هذه طبعا إذا كان الطلاق سينشأ, إذا كان يقول سأطلق, أما إذا كان قد طلق سابقا فهذه مشكلة أخرى. لكن حتى وإن كان قد يكون يخبر القاضي بهذا ثم إذا ضرب له الموعد القريب قال سأطلق الآن مثلا. طيب هل إذا قلت له تعال لي بعد شهر وأخلص موضوع طلاقك, يعني إذا كان لم يطلق بعد وقلت له تعال لي بعد شهر, هل ممكن يا شيخ بعضهم يذهب ولا يرجع خلاص؟ نعم, في نسبة الحقيقة أنا أتصور من خلال الخبرة الاجتماعية والعلاقة مع الناس حتى خارج المحكمة وداخلها أن نسبة أكثر من 10% من هؤلاء أكثر يراجع نفسه, والزوجة تراجع نفسها فلا يأتي مطلقا. ومر علي أيضا قضايا رأيتهم في الشارع بعد اللقاء في المحكمة وقال الأمور صلحت مع الزوجة واستقرت واستقامت, والسبب هو هذا التأني في هذه المسألة. نعم. هل الناس يدركون متى يطلق وأنه في طلاق سني وطلاق بدعي وكذا ولا؟ نعم, أحسنت. الحقيقة فقه الطلاق هو نوع من مسافات الأمان في الطلاق, لو أننا طبقوا السنة في الطلاق أنا أظن لم يطلق أحد إلا شخص يطلق ولا يعود, يصير لأنه يطلق على ركاله. نعم, هذا صحيح. فهو إذا طلق فهو يفكر أنها على عادتها وعلى غير العادة, ثم أيضا يكون الطلاق على الوجه الشرعي ويكون بـ بـ بـ بكلمة واحدة, وأن يكون على طهر وأن هذا الطهر لم يقع فيه جماع. أحسن. فهذا الحقيقة هذه لعل من حكم الشريعة في هذه المسألة أن الإنسان لا يطلق إلا في حال من النضج, نضج الرأي في عملية التفريق وفصم عراء الزوجية. نعم. طيب شيخنا من خلال عملك في القضاء, هل يتساهل الناس أحيانا في ربما يطلق مرتين ثلاث أربع ويبدأ يبحث لنفسه مخارج ويقول أصلا تلك, يبدأ يفتي نفسه الطلقة تلك أنا كنت غضبان, ما يروح ما يذهب يسأل شيخ, والطلقة الثانية أنا كنت ناسي, والطلقة الثالثة أنا ما كان لي نية طلاقه, فربما طلق 10 والمرأة معه, هل هذا واقع؟ نعم, هذا كثير, وكثير ما يشتكي منه زوجات يعني صالحات, الزوجة صادقات نفسها, الزوجة تشتكي من كثرة طلاق زوجها, وأحيانا لها حتى رغبة في الرجعة, وأنه كما ذكرت يدعي بأني سمعت أن الطلاق في الحيض لا يقع, وأن الطلاق بلفظ ثلاث أنه يكون بلفظ واحد, وسمعت, فيقوم بفتوى نفسه, ربما يرسل رسائل أحيانا عن طريق الجوال ولا عن طريق المواقع الانترنت ليأخذ فتوى سريعة يطبقها على واقعته. ولهذا نحذر الحقيقة في هذا، لا نفتي مسألة الطلاق حتى وإن كانت مسألة علمية. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا أيها الأحبة، ما يتعلق بالطلاق والمحاكم وغير ذلك هو موضوع طويل جدا، لكن الذي ذكره صاحب فضيلة الشيخ سليمان وهو قاضي يعني يمكن من تقريبا 30 سنة، وبالمناسبة أنا أذكر أنه من أيام الجامعة وهو قاضي، أنا متخرج من الجامعة من 20 سنة، وأذكر أني لما كنت طالبا في الجامعة درست عنده في المسجد التفسير وبعض العلوم، فهو ما شاء الله يعني تنقل بين عدة محاكم وعدة مناطق، فخبرة طويلة. فكلامه الآن عن أنه لا ينبغي الاستعجال بالطلاق، وأيضا أن بعض القضاة يتعمد أنه يؤخر، يقول طيب بتطلق زوجتك ما عندنا الآن، عندنا شغل، تعالنا بعد شهر، فيذهب ولا عاد يرجع. هذا دليل بعض الناس لا يعرف كيف يطلق أصلا. نسمعك يا محمد، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جايز ناس كتير لما احنا بنيجي نتجوز فالناس بيقيم الزواج. لسه ما اتجوزتش؟ لا لسه والله. لسه الله يوفقك، دعوتك لي ان شاء الله. الله يوفقك. فبيكون الزواج على سنة الله ورسوله، اللهم صل على. لكن المشكلة لما الناس بتيجي تطلق ما بتطلقش على سنة الله ورسوله. احسنت احسنت. فالحديث اللي حضرتك قلته بتاع الشيطان لما بيحط التاج ويقول له نعم انت انت انت، هو ليه بيقول له كده؟ عشان هو الشيطان اصلا يعني هو فرق بطريقة يعني طريقة يعني حط فيهم بينهم الكره والضغينة، وفرق بطريقة بوظ، عمل احتياط استراتيجي للشيطان ان هو ممكن يعني يبوظ الدنيا على الزوجة والابناء وكده. جميل. كان من الامثلة الجميلة للطلاق اللي انا شفتها في حياتي كان واحد صديق لي واخ، هو يسامحني ان هقول قصته، انا استأذنته الاول طبعا. هو طلق ورجع ان شاء الله الحمد لله يعني، بس طبعا كان مرحله الطلاق مرحله. عطنا القصه بسرعه ان شاء الله. هو انا سميته المطلق المثالي. عطنا قصه، لانه هو قبل ما يطلق طبعا حصل مشاكل كتير. ما طلقش على طول. لا، فضل بيصبر في بيحاول الاصلاح مده طويله، حوالي 7 شهور او حاجه. ما قدرش يصلح، فطلق، وطلق باحسان يعني، خلاص انت طالق عاوزين ايه وانتوا عايزين ايه، والاثنين ما شاء الله يعني شفت الطلاق بينهم كان زي الجواز بالظبط. سبحان كان الله، بهدوء واحسان وخلاص، كل واحد خد من زي ما الناس ما تطلقش، لا ما تديش، لا كل واحد ادى للتاني كل حاجه وبعد عن بعض. في خلال شهرين يعني كان يقعد لي انا اتسرعت في الطلاق، طب انا اتسرعت ان انا اديت، طب انا مش عارف. ندخل نصلي القيام نسمع الشيخ مثلا بيقرا طلاق مرتان فامساكم بمعروف او تحريم، فنلاقي ان سبحان الله ان ربنا منزل كل حاجه احنا لو مشينا عليها بالظبط، لو طلقنا زي باحسان زي ما الله سبحانه وتعالى زي ما القران والسنه بيقولوا، هنلاقي الامور بدات تبقى كويسه. بدوا يبعدوا عن بعض شهرين او حاجه، وبعدها بداوا يشتاقوا لبعض، وطبعا لما طلقوا كويس، فما كانش في بينهم حزازات، ما كانش في حزازات. لا، اول ما اشتغلوا بعض بعدها بشهرين ونص تقريبا رجعوا لبعض، والحياه بقت احسن من الاول. جميل. ليه؟ لان احنا اتبعنا سنه الله ورسوله زي ما اتبعناها في الزواج لازم نتبعها في الطلاق. احسنت احسنت. وهو سبحان الله اللي يطبق الايه، يعني قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف، ما قال او تسريح بغضب ولعنه وسبل، او تسريح باحسان. يعني ليش دائما نحن نفترض ان اللي يطلق زوجته لازم يبقون يلعنها ويسبها ويتكلم عليه؟ يا اخي ممكن اطلقها وانا ادعو الله ان يوفقها الى خير مني، وهي ايضا تدعو الله ان يرزقني خيرا منها. ليش نحن دائما نفترض ان يقع مثل هذا الاشكال؟ معنا من يا شباب؟ دكتور انس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا دكتور، الله يحييك وسعدنا باتصالك. الله يكرمك، جزاك الله. الله يحييك. يبدو دكتور أنس أنت مشرف أو أو أو مسؤول عن بعض المراكز، مركز مودة ولا لا؟ أي نعم نعم. مركز مودة هذا للتزويج ولا للإصلاح؟ لا، هو مركز المودة الاجتماعي للإصلاح والتوجيه الأسري بجدة. أها جميل. وقريبا الحمد لله حصلنا على تصريح جمعية مستقلة باسم جمعية المودة للإصلاح الاجتماعي. ما شاء الله، ممتاز. نعم، الحمد لله. طيب هل تلاحظ دكتور أن نسبة الطلاق تزداد أم تنقص؟ والله أولا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر لك الحقيقة اهتمامك بهذا الموضوع الذي طبعا لا شك أصبح يقلق ويعني يقض مراجع كثير من الناس في هذه الأيام. صحيح. لا شك أنه نسبة الطلاق الحقيقة يعني في ازدياد، وفي يعني المشاكل كثيرة، وطبعا نحن من خلال عملنا في المركز بنلاحظ هذا بشكل كبير. أيه. لكن أيضا أحب الحقيقة أطمنكم وأطمن المستمعين والسامعين جميعا. أيه. أن الحقيقة هناك كثير من المهتمين بفضل الله سبحانه وتعالى بدأوا يتجهوا لحل هذه القضية، وأنشأت عدة مراكز وعدة جمعيات للاهتمام. طيب دكتور، دكتور نعم. الطلاق عادة يقع أكثر في خلال السنة الأولى من الزواج أو فيما بعدها؟ لا والله هو الأكثر، نعم تقريبا 50% من نسب الطلاق المشهورة تقع تقريبا في السنة الأولى من الزواج للأسف الشديد. طيب تقريبا دكتور كم عدد الذين يلتزمون بالشريعة عند الطلاق، يعني أن يكون يطلقها في طهر لم يطأها فيه وكذا؟ لا هذا للأسف يعني طبعا هناك جهل كبير. طبعا نحن حقيقة من أهم برامجنا في المركز هو تقديم دورات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية. نعم والحمد لله تدرب الآن عندنا في المركز ما يقارب 17,000 أو يزيدون من الشباب والفتيات أخذوا هذه الدورات عندنا ما شاء الله. وبفضل الله سبحانه وتعالى قمنا بدراسة على مجموعة من أخذ هذه الدورات لدينا ومضى على زواجهم ما يقارب السنتين، فوجدنا أن نسبة الطلاق فيهم لا تتجاوز 1.3% 1.7% ما شاء الله ممتاز رب العالمين. طيب دكتور هذه الدورات هل هي موجودة في الإنترنت لأجل يعني عدد من يشاهدوننا الآن من خارج المملكة وخارج جدة ممكن يرجعون لها في الإنترنت يستمعون إليها؟ لا والله للأسف هذه لعل إن شاء الله من طموحاتنا المستقبلية. طبعا أنا يعني نحن نسعى إن شاء الله أنه يكون هذا موجود في المستقبل بإذن الله ويكون متاح للجميع بإذن الله. طيب عندكم موقع في النت دكتور؟ إي نعم الموقع طبعا باسم مركز المودة، مجرد ما يوضع في جوجل مركز المودة الاجتماعي يطلع الموقع. وفي مركز مودة الاجتماعي، مركز المودة الاجتماعي المودة. ممتاز المودة. نعم. ممتاز الله يجزيك خير دكتور. وأنا حقيقة حرصت أنك تكون معنا في الاستديو ونتشرف بك لكن الظروف ما سمحت، وبإذن الله أن نمركم إن شاء الله في المركز إن شاء الله. الله يحييك. الله يحفظك دكتور، فرصة طيبة. شكرا. الله يحييك. الله يحييك. ودنا نستمع إليك عبد الرحمن ولا إلى سليمان؟ خلي سليمان بعدين نرجع لك عبد الرحمن، تفضل يا أبو داود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متكلم عن بعض اسباب الطلاق اللي تقع من بعض الزوجية بين الازواج. انت ما تزوجت لسه برضه؟ لا الحمد لله لسه، بس تمويه تمويه. لا حول ولا قوه الا بالله لسه. لا والله الحمد لله. اي والله تشبيه انه الزوج يشبه زوجته بامه، يقول امي مثلا تسوي اللي انت ما بتسويه. احسنت مقارنتها. كانت تسوي ايه المقارنه؟ اي شوفوا سليمان مقارنتها بامه او بغيرها، يعني ما يصلح انه يقول زوجته مثلا اختي احلى منك، امي كانت تسوي كذا، زوجة صاحبي كانت لا تبدا يا. تبغى تقدم النصيحه قدمها من غير ما تشبهها باحد، فتحدث بينهم مشكله. آه ان كريها منها خلق رضي منها اخر. منها أخر. إيه؟ نفس الشيء غلاء التكاليف حقت الزواج، كل ما يشوف زوجته يتذكر الديون اللي عليه كأنه كابوس تصير في وجهه. احسنت. يبدا يفكر انه يطلقها عشان يتخلص من الكابوس. اعظمهن بركه ايسرهن صداقا. صح. اي نعم. بتكلم عن معدل بس نسبه الطلاق عندنا في السعوديه على سبيل المثال، يعني نسبه الطلاق الى الزواج في عام 2007 صوتك شوي. ايه نسبه الطلاق الى الزواج في عام 2007 60%، في بعض المناطق في المملكه وصلت الى 60%. يعني 60% يعني نسبه الطلاق، نسبه الطلاق الى الزواج، يعني مثلا 100 حاله تزوجت 60 منها اتطلقت. مش 60 منها، قصدك تقع 100 حاله زواج و100 حاله و60 حاله طلاق. أيوه. قد تكون حاله طلاق من هذه او من غيره او من غيره برضو نفس الشيء. يعني تقريبا يوميا 66 حاله طلاق. يوميا في عام 2007 كانت. ابغى اتكلم عن تجربه ماليزيا بس في قضيه الدورات. وصلت قضيه الدورات، وصلت عندهم نسبه الطلاق الى 31% تقريبا. سووا شيء يسموه رخصه الزواج او رخصه ممارسه الحياه الزوجيه. جميل. ان الواحد قبل ما يتزوج ياخذ دورات تطويريه وتدريبيه مدتها لها مده معينه، بعد ما ينتهي ويجتازها نهائيا يعني ينجح فيها كلها يعطوا له رخصه، ما يتزوج الا يكون تكون معاه هذه. خلال يعطونك رخصة زواج. اي رخصة زواج كانك تسوق سيارة تاخذ رخصة زواج عشان تمارس الحياة الزوجية فيها. خلال سنين بسيطة نقصت نسبة. طيب ممكن زوجتك تسحب الرخصة تقول انت ما تصلح تسحب الرخصة من نقصت نسبة الطلاق في بعدها بسنتين من 31% الى 7% خلال كم سنة. ممتاز. والان يعني ماليزيا حاليا في هذا العام الماضي تعتبر من اقل الدول على مستوى العالم في الطلاق، على الرغم من كما هو معروف يعني التعددية الثقافية والاجتماعية في المجتمع الماليزي عموما، يعني في اختلاف كبير وما زال نسبة الطلاق الأقل على مستوى العالم. وجميل. فلو طبقنا زي ما قال الدكتور أنس عندنا الدورات لو كانت إلزامية. حلو. عندنا. حلو. تكون بشكل إلزامي. وأنا لي وجهة نظر أيضا حقيقة، يعني أنا أقول يمكن بعض الأخوة الآن والأخوات اللي يشاهدوني يقولون يا أخي يا ليتني في ماليزيا، طيب أنا أقدر آتي جدة. أنت ممكن أنك تعمل نفسك دورة بنفسك يا أخي، لما تدخل بعض المواقع اللي تكمل عن التعامل بين الزوجين، تقرأ بعض الكتب، تهيئ نفسك قبل ما تتزوج كيف أتعامل مع زوجتي في الحالة الفلانية، كيف مثلا إيش الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الفراش، كيف أتعامل مع أم زوجتي مع إخوانها. في كتب مؤلفة يا أخي وفي دورات موجودة في الإنترنت يمكن الاستفادة منها، لكن الناس ما يقرؤون ولا يعدون أنفسهم لذلك. خليك بعد الفاصل يا عبد الرحمن معلش. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ولنا أيضا لقاء مع محامي في الفاصل القادم، سنتكلم أيضا كيف مواقف الطلاق، وهو محامي الأخونا محمد المهنة. لعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي بكم وبه بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تعودوا إلينا. أنا عادتك أقبل هنا، أقبل أقبل هنا، بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بالطلاق، الحد من وقوعه، إيش البصمات التي ممكن نحن أن نصنعها. ولدي عبد الرحمن تفضل. يعني يمكن البعض عندما يريد أن يطلق يفكر فقط في الأسباب السابقة للطلاق، لكن ما يفكر في الآثار المترتبة على نفسه، على شخصيته وسمعته بعد الطلاق. أحسنت. يعني يمكن أنا لخصتها في حوالي تقريبا كذا سبب. أول شيء سمعته بعد الطلاق، يعني يمكن السمعة الاجتماعية، لما تسأل الشخص يعني حالتك الاجتماعية ما هي، يعني لما يقول لك مطلق نوعا ما نظرة الناس إليه يعني تبعد عنه صراحة، يعني من سمعته تحسها إنسان تحس إنه فيه شيء غلط، إنسان غير سوي. ليس دائما طبعا، يعني ليس دائما بس في الأغلب، يعني تسمع إنسان مثلا متزوج إنسان عادي هذا شيء عادي طبيعي، لكن تسمع إنسان مطلق نوعا ما تبعد عنه، تحس إنه إيش ممكن فيه شيء غريب شيء عجيب. جميل. يعني الناس يعني يخفى عنهم. جميل. يعني كذلك يعني السبب الثاني يعني في يعني يمكن اللي يأثر عليه شخصيا، يعني يمكن يقول لك هذا أب غير مؤهل لأن يكون أب عندما أي بسبب أنه طلق. أيوة مثلا عندما يريد إنسان أن يخطب مثلا امرأة يقول أنت مثلا حالتك الاجتماعية أعزب أو متزوج، لو قال إنه إنسان مطلق نوعا ما برضو يعني بيحاول نبعد عنه، يقول هذا الإنسان حتى ما بينفع أن يكون مثلا أب لأحفادي، مثلا أبو البنت يتكلم هذا الشخص ما ينفع أن يكون أب لأحفادي، يبتعد عنه بحكم أنه سبق أنه طلق. صحيح. في يعني دائما الرجل هو بعد الطلاق يتحمل المسؤولية الكاملة، لأنه إيش كلمة الطلاق هي في يده. أحسنت. يعني وهو الذي أطلقها. نعم. هو بيده كلمة الطلاق، يعني يتحمل المسؤولية الكاملة على الطلاق. مثلا عندما تحدث أي مشاكل مترتبة بعد الطلاق تكون المسؤولية كلها تكمن في عاتق الرجل. أحسنت. لذلك بالمناسبة الشريعة جعلت الأمر بيد الطلاق، بيد الرجل الطلاق، يعني الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، يعني هم أملك بالطلاق بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهو لما يبغى يطلق يتذكر أني أنا دافع 100,000 عشان الزواج هذه وطلقها كذا على كيف. لكن لما يكون الأمر بيد المرأة ما هي ما دفعت شيء، إيش اللي خسرانة. لذلك أنا أذكر من ألطف ما سمعت في ذلك، أحد الإخوة زوجته دائما تقول طلقني طلقني، لأن المرأة غالبا تعتمد على العاطفة، فأتعبتني هم الأيام، عطني ورقتي عطني ورقة طلاقي عطني. فأخذ ورقة عمل نفسه أنه يكتب شوية وحط الورقة في ظرف، قال تفضلي أنت أزعجتيني وتفضلي هذه الورقة. فلبست عباءتها وأخذت الورقة، يقول لي والله العظيم يا شيخ وصلت الباب فبكت ورجعت، قالت خلاص أنا هونت ما أبغى أطلق، أنا اللي تسرعت أنا. فردت إليه الورقة فإذا هو كاتب أنا أحبك ولا يمكن أطلقك أبد. يعني هو أخ كان لطيف يعني. فالمقصود أنها انظر كيف ندمت. لذلك الشريعة جعلت الطلاق بيد الزوج، لأنه في الغالب الرجل عموما أكثر تحكما بعاطفته من المرأة. لا يعني ذم للمرأة، لكن هكذا الله تعالى خلق المرأة بعاطفة أكثر من الرجل، لكن خلق الرجل أيضا ربما بقدرة على ضبط عاطفته أكثر من قدرة المرأة. دعني أحدثك أو أحدث الجميع، إذا إنسان يريد أن يطلق، المطلق المثالي يعني مثل اللي ذكر محمد جميل، كيف تطلق؟ أولا أن لا يقع الطلاق لسبب تافه. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ثم قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ثم قال الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. من آيات الله يعني من أحكام الله الطلاق، الله يقول لا تتخذها هزوا، لا تلعب بالطلاق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أولهن قال النكاح والطلاق والرجعة. ما يجوز الواحد يمزح مسألة يلا زوجتك بنتي يلا ها والله أنا أمزح معك، ما فيها مزح. أو واحد يقول زوجته والله قاعدين يشوفون فيلم، بعدين واحد قال لمراته لزوجته روح أنت طالق، فقال لزوجته روح أنت طالق، ها هذه ما فيها مزح، مباشرة يقع الطلاق. والرجعة لو قال لامرأته بعدما طلقها قال راجعتك، أو قال لأخيها يلا رجعت أختك إلى يعني إلى عصمتي ما دامت في عدتها فإنها ترجع، ولا يجوز له يقول بعد ذلك لا والله أنا كنت أمزح. الطلاق والنكاح والرجعة في رواية قال والعتاق. كذلك أن يكون الطلاق في الوقت الجائز، والوقت الجائز إما أن يطلقها وهي حامل بحيث أن نفكر في الموضوع يدري في بطنها جنين، أو يطلقها في طهر لم يطأها فيه. لكن الرجل الذي يطلق امرأته وهي حائض هذا حرام وهو آثم، الذي يطلق امرأته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر قد وطئها فيه، قد يعني جامعها فيه، فإنها قد يطلقها ثم بعد ذلك يظهر أن المرأة حامل ثم تطول عليها أيضا فترة عدتها، وهو أيضا قد يتضرر بعد ذلك إذا علم أنها حامل ويتضرر الولد وغير ذلك، فلابد أن يطلقها. الطلاق الذي يسميها العلم الطلاق السني، يطلقها على السنة، لا يطلقها على البدعة بل يطلقها على السنة. وحقيقة مثل ما ذكر قبل شوي الشيخ سليمان الماجد لما تكلم قال إن أكثر الناس ما ينظر وقت طلاقه هل هو جائز ما هو بجائز، مباشرة بس ارتفع ضغطه مباشرة يطلق. لذلك تعالوا نعود مرة أخرى إلى القضاة وإلى المحاكم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في المحاماة الشيخ محمد الآن عدد النساء اللاتي يتصلن بالمكتب عندكم في المحاماة يطلبن مثلا الطلاق ولا تستشيرك في مسألة الخلع ولا الفسخ ولا غيره، هل هو عدد كبير؟ مثل ما تفضل الشيخ العدد في ازدياد الحقيقة. سبحان الله. طبعا ممكن تواصل الناس الآن عن طريق الإعلام والإنترنت صار يعني سهل لهم شوي الوصول للمحامين، وصارت الأرقام مبذولة أكثر من ذي قبل وكذا، لكن أيضا هناك تساهل الحقيقة. يعني أحيانا بمجرد طبعا أنا في نظري أن المحامي ينبغي أن ينظر إليها نظرة احتسابية قبل أن ينظر إليها نظرة يعني مادية. ممكن تأخذ من المتقدم هذا لك مبلغ من المال وتخلص شغلة مثلا وتستفيد. يعني قصدك دون أن تفرق بينهما؟ لا أنا أقصد يعني أن المحامي أحيانا قد ينظر نظرة مادية فيستعجل مثلا في رفع دعوة وما أشبه ذلك، يعني طلبا للمبلغ الأتعاب يعني فلوس اللي في الأخير. نعم يعني أنا أذكر أكثر من مرة والله الحمد لله يعني يعني أقنعت بعض النساء بأن لا ترفع دعوة واقتنعت. الصراحة عليك الفلوس اللي إن شاء الله يعوض رب العالمين. يعني فيها أحيانا أشياء أخرى، يعني مرة أحد الأخوات اتصلت تسأل عما بعد العدة، ما هي حقوقها القانونية والشرعية؟ أي. قلت كم باقي العدة؟ قالت باقي 5 أيام وتنتهي عدة تنتهي العدة طلاقها. قلت وين أين زوجك؟ قالت موجودة، موجود في عندي في البيت ولا بين اتصال من زمان يعني من 3 شهور. قلت طيب ليش ما تتراجعون؟ قالت الحرمة هي اللي تطلب الرجعة ولا الرجال؟ عرفت أنها راغبة. هي ما قال الشيخ بعضهم تصير. قلت أعطيني كلمة. قالت ما بيننا تواصل. قلت أعطينا رقمه. زين. فأخذت رقمه وكلمته، قلت يعني أنتم الآن عندكم عيال وناس فعلا ناضجين وعندهم يعني علم وثقافة وكذا، فهل بالإمكان مثلا الإصلاح؟ قال اللي تامر به أنا جاهز. شكله هو راغب، مسكين وهي راغبة. وهي راغبة بس ما في أحد يسوي كونكشن. فقلت لها استعن بالله وعلمته كيف طريقة الرجعة، وكنت أنا واحد من الشهود ولا الحمد. ما شاء الله في التلفون رجع ولا الحمد. طبعا يعني فيه طرق للرجعة. أنا عندي سؤال يا شيخ لعلي أختم به، ما أكبر عمر يعني تطلقوا عندك؟ يعني مثلا شيبان عمرهم مثلا 70 سنة 80 سنة ممكن؟ أنا عندي واحد عمره 75 سنة. 75 سنة 75 سنة طالبة الطلاق. فقلت لماذا تبغى تتزوجين بعدين؟ قالت لا ما أبغى أتزوج لكن عندي ورقة بقدمها للضمان الاجتماعي. كانت على وجهها مثل ما يقولون يعني مسك صريحة تظن هذا جائز وأن لا شيء فيه. قلت أن هذا الطلاق لا يجوز العبث فيه ولا يجوز لكن وهذا ليس قليلا الحقيقة أن يقدم عليه الطلاق الحقيقي. وقع كما ذكرت عدم تنظيم الوضع المالي داخل الأسرة وعدم وضوح وعدم تثبيت الأمر بطرق صحيحة لتوثيق العقود التي بين الزوجين أو الأموال التي بينهما، قد أحيانا يؤدي إلى فصل عرض الزوجية حتى وإن كانوا كبارا في السن. سبحان الله. إيه نعم. الطلاق يا شيخ في السنة الأولى يقولون أنه أكثر منه في السنين التي تليها، صحيح؟ هذا صحيح نعم، هو كثير لا أستطيع أن أقول أكثر، لكن هو كثير، لأن النفرة تبدأ من أول الأمر، ويحرص كلا الزوجين ألا يضيع عمرك كما يقولون، فيحرص على إنهاء الحياة الزوجية في وقت مبكر. ومن هنا نحتاج إلى الدورات التي ذكرتها قبل الزواج، نعم، حتى نتفادى مثل هذا الطلاق. شيخنا، الخلع ما تلاحظ أنه كثر الفترة الأخيرة، طلب المرأة أن تخلع من زوجها؟ الخلع الحقيقة هو نوع من الفرقة، وإلا أنها تكون بعوض. عوض إيه؟ بطلب من المرأة. نعم، فالعوض لا يقدم ولا يؤخر في ذات الوضع الاجتماعي، ولكن قد يكون أحيانا خسائر يدعيها الزوج، ثم يضغط على الزوجة حتى تخالعها بمبلغ معين فتعطيه مبلغ ثم يطلق بناء على ذلك. الله يجزيك خير الشيخ، والله يسعدنا بلقائك ولقاء أيضا الشيخ محمد، وعسى الله أن يعني يجمع المسلمين والمسلمات ولا يفرقوا. آمين. الله يجزيك، صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، حياكم الله. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. طبعا السلام عليكم. طبعا من العجائب أن تأتي امرأة عمرها 75 سنة وتريد أن تتطلق من زوجها، يعني هذا شيء غريب، وإن كان يعني أحيانا إذا عرف السبب بطل العجب. وأنا حقيقة من هالمكان أشكر الشيخ سليمان الماجد، وأشكر أيضا الشيخ محمد المهنة، وجزاه الله خير، محامي الآن يمكن من 20 سنة تقريبا، وله أيضا دور فيما يتعلق بالقضايا الأسرية خاصة، هي رجل جزاه الله خير موفق في ذلك. نعود إلى ما كنا فيه فيما يتعلق بالطلاق. قلنا طيب معنا اتصال. نعم، معنا الأستاذة الماسة. السلام عليكم الأستاذة الماس. السلام عليكم، معنا يا شباب ولا راحت؟ طيب دخلوها عندنا. السلام عليكم. طيب على ما توصلنا خلني أكمل الكلام. فقلت أن يكون في الوقت الجائز، أيضا أن لا يطلق ثلاثا. إحنا مشكلتنا تعلم بعض الناس من المسلسلات والأفلام أن الزوج يقول لها روح أنت طالق طالق طالق طالق وتذهب. ما يجوز شرعا يا أخي نطلق ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قد طلق ثلاثا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ كيف تلعب بكتاب الله؟ الله تعالى رتب الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروفة، ثم ذكر الطلاق الثالث بعد ذلك. ما يجوز للواحد أبدا يا أخي أن يطلق الثلاث كلها في مكان واحد، بل حتى إذا تأملت وجدت أن هؤلاء اللي يطلق ثلاثا في مكان واحد يذهب بعد ذلك يتتبع العلماء يقول أرجوك يا شيخ احسبوها طلقة واحدة، أرجوك. طيب يا أخي أنت من البداية طلقها طلقة واحدة، وبعضهم تقول له من البداية تريد تطلق طلق واحدة، فيقول لا أنا بطلق ثلاث لأني ما أريد الزوجة أصلا. نقول طيب طلق واحدة ولا تراجعها، طلق واحدة ولا تريدها يا أخي، دعها تخرج من عدتها وتتزوج غيرك. لكن أهم شيء أن يكون عندك نوع من الضبط للنفس عندما تريد أن تطلق، بل حتى يا أخي يعني رحمة المرأة عندما أريد أن أطلقها مثل ما قال الله تعالى وتسريح بإحسان. والمشكلة أيضا أننا نعاني اليوم من نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أهلاً وعليكم السلام. هلا عبد الله حبيبي. أخوي طلال، أبغى فاتحك في موضوع بس متردد شوية. تردد إيش يا عبد الله؟ الكلام هذا بيننا دالحين، أنا أخوك الكبير في مقام الوالد. أنت عارف الآن الحين أنا في العمل وشغال وبعتمد على نفسي من بعد ما تخرجت، ويعني أبغى أكمل نصتي يعني. سبحان الله، لسه قبل كم يوم بتكلم مع الوالدة في هذا الموضوع، لكن بإذن الله من بكرة الصباح بكرة خلي أمي تنزل وتدور لك على أحلى بنت في المنطقة. أكيد تعرف ولد جارنا أحمد، هتكون أختي. أحمد ما غيره؟ يعني سبت بنات الدنيا كلها ونقيت أخته المطلقة؟ أنت صاحي ولا نايم يا أحمد؟ إيش بك الله يهديك؟ طلقة هذه تبى تجيب لنا الكلام؟ أخت أحمد عارفينها؟ مطلقة؟ ما لقيت إنها مطلقة تزوجت ولا لا؟ أيوة مطلقة، إيش فيها؟ من جد طحت من عيني. إيش تبغى الناس يقول عليك؟ طيب إيش فيها يعني مطلقة؟ يعني خلاص تقعد عانس طول عمرها؟ العالم راح تتكلم عليك يقول والله ما أسوي. إيش يهمني من كلام الناس؟ ما نبغى نزعلك، يلا مبروك. طيب طيب طيب. حاب اكمل نص ديني. ما شاء الله تبارك الله، ابركها من ساعه. انا لسه سبحان الله قبل كم يوم بتكلم مع الوالده في هذا الموضوع. بس يا اخوي طلال انا في واحده في بالي ونفسي هي تقدم لها. ما شاء الله، مين اللي حاط عينك عليها يا عبد الله؟ اكيد تعرف احمد ولد جارنا. احمد ما غيره. احمد ما غيره. ومين ما شاء الله تبارك؟ اخته. اخته المطلقه. اي بالضبط. خير ما عملت والله، ولك اجر كبير في الموضوع هذا، الله يوفق ان شاء الله. وانا من بكره الصباح اخلي امي تنزل ان شاء الله عندهم وتتقدم لهم رسمي باذن الله عز وجل. شباب بركولي خطن. ما شاء الله، الله يبارك فيك. مبروك، تستاهل حبيبي والله. يبارك فيك، البركه ان شاء الله. مبروكين، منك المال ومن العيال ان شاء الله. اكيد تعرفوا جارنا احمد. احمد اخته. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله والله، كذا انت سويت شيء مره حلو ان شاء الله. لك الاجر من ربنا، انت عارف انك حتسجن ان شاء الله، وربنا يتمم لك الافراح. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا الإنسان أيها الإخوة ينبغي أن يبحث عن المرأة المناسبة في خلقها وفي دينها وفي وضع عائلتها، وأن يستبعد ما يتعلق مسألة مطلقة غير مطلقة. بل أحيانا كثيرة يعني تكون المطلقة أكثر تمسكا بالزوج من المرأة البكر، وذلك أن المطلقة تكون جربت الطلاق وجربت زوجا سابق، وبالتالي تخشى من طلاق آخر فتكون أصبر على زوجها الجديد، وأيضا أنه صار عندها شيء من الخبرة في الأخطاء التي ارتكبتها أو ارتكبها زوجها وكيف تتعامل معها. وإذا نظرت وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج من نسائه إلا مرأة واحدة هي بكر، اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لسنا أبكار، كلهن قد تزوجن قبل عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل ما أستمع إليك سليمان، خلني أخذ أختي الماس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم، الله يحييكم. حياك الله دكتور. الله يحييكم أختي الماس. يبدو أنك عضو في في في إدارة في مجلس إدارة الشقائق، وأيضا لك جهد فيما يتعلق بالإصلاح الأسري وغيره، عسى الله لا يحرمك الأجر. الله. ودنا نستمع إليك، هل أن النساء اللاتي يطلقن لما تنصح الواحدة منهن بالعودة إلى زوجها أو التنازل عن بعض الأمور ولا الصبر على زوجها في بعض الأخطاء، هل تلاحظين النساء يتقبلن ذلك أم أنها تتعصب لرأيها وتظل على طلاقها؟ بداية أقول الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأصل في الناس الخير، والأصل في الناس والفطرة الأصل الطيب، ونحن نشأنا في مجتمع يعني الحمد لله يعني يعتقد بالعقائد الإسلامية الصحيحة. جميل أختي الماسة. يعني لذلك يعني المرأة عندها استعداد كبير أنها ترجع، أنها تسمع النصيحة يعني، وإن هي أكثر شكواها يعني. نحن في جمعية الشقائق لدينا استشارات نفسية هاتفية مجانية يعني، وتأتينا كثير من الاتصالات الهاتفية، أغلب 70% منها هو فضفضة ويعني أخذ خبرة الإخصائية النفسية واتباع خطوات كثيرة. ونحن الحمد لله يعني بتوفيق من الله استطعنا أن نقي كثير من الحالات من الوقوع. أختي ألماس، إيش الأشياء أكثر الأشياء يعني أريد تعطيني مثلا 4 أسباب هي الأبرز في أن المرأة تطلب فراق زوجها طلاق؟ الحقيقة في يعني من خلال الوضع الحالي، عدم خبرة الرجل باحتياجات المرأة الحقيقية، عدم معرفته بالفروق بين المرأة والرجل في طريقة التفكير في احتياجاتها العاطفية. المرأة تحتاج كثيرا من مشاعر الحب، والرجل عملي يحتاج يعني يقول الكلمة ويخرج، ولا يعني يعتقد أنها بحاجة إلى لمسات. يعني قصدك أن المرأة تحتاج إلى أن يعطيها من عاطفته، يمزح معها، يضحك، ويكون يعني عاطفيا في التعامل معها. نعم نعم. طيب النقطة أو السبب الثاني الذي يجعلهن تطلب الطلاق؟ حقيقة انشغال الرجل خارج المنزل فترات طويلة من الزمن، وانشغاله بأمور قد يكون أصحاب الديوانيات، العمل. بعض نعم. يعني للأسف نحن تفاجأنا في الفترة الأخيرة في الجيل الجديد من الشباب أنه ينشغل بالبلاي ستيشن في الألعاب الإلكترونية وهو متزوج. وهو متزوج. طيب يلعب مع زوجته في البيت، طيب أحسن له. أو مع زملائه أو في الديوانية. طيب الثالث؟ الثالث جهل الزوجين معا. طيب ما تلاحظين أختي الماس ما تلاحظين الآن مع اتساع وسائل الاتصال بين الناس أن الخيانة الزوجية صح التعبير؟ يعني أنا كنت أقرأ في أسباب الطلاق فوجدت أن عدد كبير من النساء زوجها كون علاقات محرمة عبر الهاتف ثم ما بعده عبر الإنترنت ثم ما بعده، فكان هذا أيضا ما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة وإساءة استعمالها يعني من أسباب الطلاق، أليس كذلك؟ هذا سبب كبير جدا، وكثير كثير من الشكاوي تأتي لنا نتيجة أن الرجل يعني تجد اتصالات هاتفية في جواله، رسائل، علاقات كثيرة عن طريق الإنترنت في الشات، يعني كثرت هذه المشكلات. الله المستعان. الزوجين بسبب حتى المرأة. الله لا يحرمكم الأجر، وعسى الله أن يعظم لكم الثواب، بلا شك أنكم إن شاء الله مأجورون بإذن الله تعالى على سعيكم في الإصلاح، وأشكر لك والله مشاركتك معنا أختي ألماس، الله يحفظك ويبارك فيك. نطلع فاصل بعد نرجع لك سليمان. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، نسعد بصحبتكم بعده بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم، بينهم كن مثلهم، في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. بقي معنا 14 دقيقة سنقسمها ما بين اتصالاتكم، ما بين مشاركاتكم، ما بين أيضا قراءة الفيسبوك وقراءة الإيميلات، لكن أنا مضطر أني أتكلم بكلام سريع عن بقية يعني ما بقي لدي. يعني أولا، المرأة لا يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من غير سبب. الأمر الثاني، الإشهاد على الطلاق، الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة، مثل ما قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف، قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. عند الإمساك يعني عند الإرجاع وعند الفراق لابد أن يكون كذلك. كذلك، إيش حال الأطفال بعد الطلاق؟ كيف أتعامل معهم؟ أنا أدري أنكم تشيرون لي أن عندكم أشياء كثير، أعطوني بس أخلصها إن شاء الله في دقيقتين. الأول، إذا أراد أن يطلق امرأته يخبر أبنائه. إذا عندك أبناء عقلة تجلس معهم تقول: يا ولدي والله أنا بيني وبينك مشاكل، حاولت أني أحلها، أنا ممكن ترى يمكن أطلقها، لكن ترى أبقى أني أبوكم. وإذا كانوا عقلة الأبناء ويفهمون ذلك. الأمر الثاني، يعني أكد لطفلك أنه سيظل محبوبا من الاثنين. أقول يعني قد أطلق أمك يا ابني، ممكن أمك تعيش عند أهلها خلاص دائما، لكن ترى إحنا نحبك كلنا أنا وأمك، وبيننا وبينك علاقة، وينبهها إلى ذلك. أيضا حاول أن لا تغير البرنامج عن ابنك. إذا أنت تذهب به يوميا إلى المدرسة قبل أن تطلق، أيضا بعدما تطلق اذهب إلى بيت أهلها واحمل أبنائك إلى المدرسة، يستمر البرنامج قدر المستطاع بينك وبين أبنائك حتى أيضا لا يتغير الأمر عليه. كذلك حاول يعني أن تبقي الأبناء بعيدين عن الخلافات والصراعات قدر المستطاع. طيب عطنا أم أحمد، ما دام تنتظر من زمان. أختي أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. كلامنا كما تعلمين عن الطلاق. نعم. وأعطينا يعني مشاركتك في هذا بالنسبة للطلاق يعني. اي نعم، أنت يبدو أنك يعني. يعني تجربتي في الطلاق أن أنا طلقت من أبو أولادي، والله مصلى على سيدنا محمد، كان طلاقي منه خلع. كان معي منه 3 أولاد. المشكلة أنه هو بعد عملية الطلاق تخلى نهائيا عن مسؤوليته تجاه أولاده، من نفقة، من كل شيء، من إحساس حتى بمسؤوليتهم أو حتى اتصال عليهم، أو نسي نهائيا إن أولادها. أم أحمد كم أعمارهم؟ أكبرهم كم عمره؟ والله هو دحين أكبرهم عمره حبيبي 17، وواحد دحين 13. لكن الأب ما يتصل، ما يسأل عنهم، ما لا عنده زوجة أخرى وأبناء يعني؟ يعني هو عنده زوجة أخرى وأبناء، بس هو بالنسبة لأبنائي أنا عدم يعني أي حتى سؤال عنهم. طيب ربما أم أحمد أن تعاملكم معه فيه نوع من الجلافة، فيكون إذا جاء يصير مشاكل، فقال خلني أفتك من المشاكل، أليس ممكن هذا يكون واقع؟ لا، هو حضرتك أنا الموضوع بتاعي إن أنا طبعا بعد ما طلقت منه خليت أولادي مع أهلي، وأنا هنا في المملكة يعني بعمل على أساس إن أنا أربيهم وكده، وهم أولادي كان لما كانوا في مصر حتى أنا بعيد عنه، ما في أي مشاكل بيننا، حتى لما طلقنا طلقنا بمنتهى الاحترام والأدب. يعني طلقنا كان يعني أنا بحترمه، ولما طلقت منه هو كذلك، يعني تسريحهم بإحسان يعني. نعم نعم، وكان هو السبب الأساسي في الطلاق، سبب الأساسي عدم تحمل المسؤولية يعني. طيب أبنائه إذا اتصلوا به يرد عليهم نعم يا ابني تفضل يا حبيبي كذا ولا لا؟ والله شوف حضرتك، انا اولادي بعد ما كانوا في مصر وانا جبتهم تاني، هو حاولت معاه مع ناس واستخدمت اولادي هنا. بعد ما استخدمت اولادي هنا حتى لما نعوز منه ورقه رسميه اقامه تجديد، ما عندك فكره يا دكتور، بنشوف يعني معاه يعني ما عندكش فكره يعني وضع صعب للغايه، يعني عدم تحمل المسؤوليه تجاههم، بالاضافه انا دحين انا اللي متحمله مسؤوليتهم، لكن حتى ورقه انا بتعب على اساس ان انا اعمل لهم ورقه حقتهم اقامتهم. ولدي لما يطلع ياخذ خروج وعوده كيف يدخل كيف فيه. الله يجزيك خير ام احمد واسال الله ان يكشف ما بك يعني حتى يعني احساس بيهم، شافهم ما شافهم ما في اي مره. اسال الله ان يكشف ما بك، هو بلا شك حقيقه هذا ظلم، وأنا أوجه له النصيحة لعل الله تعالى أن يوصلها إليه، يعني إلى أن يتقي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أسأل الله أن يهديه ويصلحه. معنا أخونا أبو فيصل. أبو فيصل، طيب يبدو أن أبو فيصل ذهب عنا. سليمان عطنا الإيميلات. الأخت وئام تشكرك وتدعي لك، جزاك الله خير يا شيخ، الله يطول في عمرك ويجزيك بالجنة. آمين. الأخ محمد من مصر يقول أنا عندي لسانس قرآن وعلوم قرآن من الأزهر وخطيب، أبغى أشارك معكم فعل الخير لو متاح لي في مصر، يعني خدماته حاطط جواله وإيميله. الأخ محمد الأسطل صحفي من فلسطين يقول أنه حابب أضع بصمة في العمل التطوعي، وأنا دائما أشارك في العمل التطوعي بشكل كثير حتى أني أدفع المال مقابل أني أحصل بسبب هذا العمل التطوعي على وظيفة، لكن ما في للأسف أنه ما ألاقي وظيفة بشروط معقدة جدا، وهذا خلق النظرة السلبية للعمل التطوعي في مجال التخصص. الواحد المفروض أنه يخلص نيته لله في العمل التطوعي وإن شاء الله أحسن جزاء من خير يعني. عدد ما شاء الله من يعني من أركان العمل التطوعي، جزاك الله خير سليمان. يعني قصدك أن يجعل العمل التطوعي ليس طريقا ليحصل على وظيفة، بل يخلص نيته لله والله تعالى بيرزق الوظيفة إن شاء الله. جزاك الله خير. الأخت إيمان جمال من الأردن تقول أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بارك الله فيك يا شيخ ويعطيك ألف عافية. الأخت إيمان الغزاوي أيضا تقول حابة أشارك العمل التطوعي، أنا متفرغة لتربية أبنائي ولدي في الفترة الصباحية وقت فراغ، ممكن أشارك معكم. الأخت ليليان حسن أتمنى أن أعرض معكم تعرضوا حلقة عن الصبر وعن أهمية الصبر، للأسف الناس جميل. هذا الزمان ما عندهم. طيب نأخذ عمر من اليمن بعدين نرجع لك، بس أخوي عمر السلام عليكم. طيب انقطع عمر. طيب أنا بنتقل بس نشوف الفيسبوك إيش أخباره. طبعا الفيسبوك هو كان شغال طول الحلقة عندنا ما شاء الله. ها عطنا الجديد. الأخ إبراهيم الزامل نقترح بوجود دورات للشباب والشابات المقبلين على الزواج في العلاقات الزوجية، وأقترح أن تكون هذه الدورات مرتبطة ارتباط وثيق بحياة المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بعده كما هو في كتابكم استمتع بحياتك. جزاك الله هذا دعاية الكتاب. أيمن الزهري والله يا شيخ بارك الله فيك ونفع بعلمك، سبحان الله على ما أعطاك. جزاك الله خير. في عندنا الأخت إنه عادل طبعا ده اسم مستعار. كثير بيكون الطلاق والحل الأمثل لإنهاء حياة زوجية ليس بها مشاعر أو ود وعطف بينهم، وبالتالي يؤثر على الأطفال وينشأ في جو أسري غير سوي، مما يجعل الأشخاص غير فعالين في مجتمعهم بل وعالة على المجتمع. وهذا ترى أنا أنبه عليه مرارا، يعني أنا أقول يا جماعة لما نتكلم عن الطلاق لا يعني أننا نذم الطلاق دائما، وليس أن كل طلاق مذموم، كلا، بل حتى ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الحلال لله الطلاق، حديث ضعيف يا أخي. يعني أصبحت بعض النساء أحيانا زوجها عنده من سوء الخلق في التعامل معها وأنواع الإذلال، وربما أنه يعربد ويسكر ويتعاطى مخدرات، ومع ذلك كل ما أرادت تطلق قال لها مطلقة الطلاق، انتبه من الطلاق. يا أخي يجب تطلقي أنت على مثل هذا الحال. الطلاق ليس مذموما دائما، وأنا أنبه على هذا، بل أحيانا يكون من الخير له ولها أن يتطلق. فنحن لما نتكلم عن الطلاق يا جماعة نتكلم أن في العموم نحن نحارب الطلاق، لكن في حالات خاصة أنه يبقى الطلاق أنه أمر مشروع. وأنا بنفسي أحيانا بعض المشاكل تعرض علي وأقول والله يا أخي أنا أنصحك أنك تطلق امرأتك ما دام أنك الحلول كلها جربتها وسنوات، يا خلاص تعالى ما ألف بينكم. والله تعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. أيضا هذا ننبه عليه. أباخذ أبو فيصل بعدين نرجع لك. أبو فيصل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أبو فيصل الله يحييك. شكرا لكم على الجهد اللي تبذلوه أنت وقناة إقرأ. اللي شرفنا والله اتصالك أبو فيصل. الله يستر عليك. أنا عندي أربع نقاط لو سمحت. تفضل أبو فيصل. أول نقطة، يعني أحد الأخوان قال اسم مطلق أو مطلقة. السبب لا يعني كانت تعالج مشكلة لازم إيش سبب الطلاق. أحسن، جميل. كان للمطلق أو كان للمرأة أو للرجل. جميل. يعني ممكن يكون الرجل حسن العشرة يكون المرأة سيئة العشرة. جميل، هذه النقطة الأولى. عطنا الثانية أبو فيصل. النقطة الثانية تكلمت عن الخيانة الزوجية. حلو، جميل. هي الخيانة الزوجية إيش أسبابها؟ للأسف إنه كان في يعني أحمد شوقي إيش قال؟ الأم مدرسة إن عددتها. عدد الشعب. يعني قصدك أحيانا يكون سبب الخيانة تقصير من أحد الزوجين. نعم، وتكون التربية غير جيدة من الواسع الديني. حلو، ممتاز. الثالثة أبو فيصل. الثالثة أتمنى إنه من ولاة الأمر إنه يدخلوا الدورات في المناهج التعليمية وتكون إلزامية. أوه جميل، وهذه ذكرها تو سليمان وقلت لأن بعضها موجود، يعني نحن ندرس في الجامعة نظام الأسرة. لكن عطنا الرابعة أبو فيصل. الرابعة أنت تفضلت وقلتوها يا سادة يا كرام، اللي هي اختلاف البيئات. يعني أسرة محافظة مع قصدك يعني أنه من البداية يدرس إيش الزوجة اللي بأخذها، توافق معها ولا لا. نعم الله يجزيك خير، وسررنا والله اتصالك أبو فيصل. بنطلع للواجبات نرجع لك. أيها الأحبة، هذه مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا، نأخذ عليها يعني مرورا سريعا ثم نعود بإذن الله تعالى لمشاركاتكم الأخرى، فيسعدنا أن تبقوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كالحصن المأكول. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. معاني أسماء الشهور الهجرية. محرم، سمي هذا الشهر محرما لأن العرب كانت تحرم فيه الحرب والإغار. سفر، سمي لأن العرب كانت تغير على بلاد يقال لها السفرية. ربيع الأول والآخر، لأنهما حلا في فصل الربيع عند تسميتهما. جمادى الأولى والآخرة، لأنهما حلا في فصل الشتاء حين تجمد الماء، وهما شهران مؤنثان. رجب، لتعظيم العرب له وامتناعهم عن القتال فيه، رجب الشيء أي عذابه وعظمه. شعبان، لتشعب القبائل في هذا الشهر الإغارة بعد قعودها عنها في رجب. رمضان من الرمض، وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس. شوال، لأن الإبل كانت تشول بأذنابها أي ترفعها حين سمي. ذو القعدة، لأن العرب كانت تقود فيه عن القتال استعدادا للحج. ذو الحجة، لأنه شهر الحج. ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا أشكر حقيقة كل من يرسل إلينا المشاركات، وأسأل الله أنها لا يحرمهم الأجر والثواب. أنا عندي ثلاث نقاط بذكرها، لكن سأقدمك على نفسي في هالدقيقة ونصف اللي بقت معنا. هو آخر حاجة معنا بس، دكتور مبارك المصري بيقول إن اتبع زوجان وسائل العلاج الناجح للنزاع بينهما وهي الوعظ والهجر والضرب والإصلاح والإلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاذ كل هذه الوسائل وبعدها بوقت كافي تدرس فيه عواقب الطلاق يجوز له. ممتاز، يعني بمعنى أنه مثل ما قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما ما قال يطلقها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. من أهم الأشياء حقيقة لاستمرار الحياة الزوجية أن يدعو الزوج وتدعو الزوجة بالصلاة، حتى لو كانت أمورهم ماشية يدعو الله أن يبقى على هذا. لذلك من دعاء المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، فهو أصلا مؤمن ومع ذلك يدعو الله تعالى. والله جل وعلا يقول عن زكريا يقول فاستجبنا له ثم قالوا وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فصلاح الزوج والزوجة حتى لو كانوا صالحين هذا أمر حسن ومهم إلى غير ذلك من النقاط. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يعيذنا من حسد الحاسدين، أسأل الله أن يعيذنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين، وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في سوريا، وأصلح أحوالهم في اليمن، وأصلح أحوالهم في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على حبهم إليك، اللهم اجعل قيادتهم على خير، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين، وتقبل منا ومنهم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.